أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. قالوا بقصر المنفصل، واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. قالوا بتوسط المنفصل، واندرج معه أبو عمرو والكسائي. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. الأصبهاني بقصر المنفصل، واندرج معه ابن كثير والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. الأصبهاني بتوسط المنفصل، واندرج معه ابن عامر وعاصم ويعقوب وخلف العاشر. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. النقاش بالإشباع، واندرج معه خلاد. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. وهو الذي إليكم الكتاب مفصلا. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء وتغليظ لام مفصلة. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. قالوا واندرج معه ورش من الطريقين وابن كثير وأبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. فلا تكونن من الممترين. فلا تكونن من الممترين. أوجه العارض للأزرق على قصر البدل. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. قالوا بالغنة، واندرج معه من اندرج. فلا تكونن من الممترين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. ابن عامر بالتشديد واندرج معه حفص. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. ابن عامر على الوجه السابق بالغنة واندرج معه حفص. ومنزل عن كم، أي قرأ حفص وكم ابن عامر بالتجديد في كلمة منزل، والشاهد من سورة آل عمران. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. من الممترين. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض.